الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدأت في الدرس الفائت في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وعرفت أن الشرك الأكبر هو الذي يخرج من ملة الإسلام ويعتبر صاحبه مرتدا عن دين الله لو كان مسلما. وتبين منه زوجته المسلمة ولا يتوارث مع المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين ودهر لا يخرج منها أبدا ولا يتحول عنها بحال من الأحوال. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يعني صاحبه يدخل في مسمى المسلمين، يسمى مسلم وإن كان في هذا الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام ولا يعتبر صاحبه مرتدا عن دين الإسلام، ولا تبين منه زوجته المسلمة، ولو مات على هذه الحال يتوارث معه المسلمون من أبنائه وراثه يتوارثون معه، ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، وهو صاحب شرك أصغر. وقلت أنا أكثر من مرة، الشرك الأصغر أكبر من الزنا وأكبر من القتل وأكبر من السرقة وأكبر من الخمر وأكبر من كل، يعني هو أكبر من جميع الموبقات ما عدا الشرك الأكبر، هو يليه في الدرجة. أنتوا ليش سميتوا شرك أكبر وشرك أصغر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الرياء، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشرك قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. ناس من العلماء قالوا أصل ما فيه سيء، ناس من العلماء قليلين ما هم كثيرين، قالوا ما فيه شيء أكبر وأصغر لا في الشرك ولا في المعاصي، كل المعاصي كبيرة. ويدعون إنك يقول لا تنظر إلى المعصية اللي انت عصيتها، ولكن انظر إلى من عصيته، أنت تعصي رب السماوات والأرض. لكن ربنا يقول إن تجتنبوا، ربنا اللي يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين رسول الله فبين الله عز وجل أن الذنوب والمعاصي فيها كبير وصغير. ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقنا صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. دل ذلك على أن الذنوب فيها كبائر وفيها صغائر. صحيح في ناس من أهل الأهواء يقولوا ما عندهم صغائر كلها كبائر، ويقولوا لو زنى خلاص ما عاد يشم ريح الجنة، أو يحصر بين النار والجنة ويصير في المنزلة بين المنزلتين، لا يروح النار ولا يروح الجنة، يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. الحمد لله، إن الله عافانا من مذهبهم وجعلنا من أهل السنة والجماعة أصحاب أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرك الأكبر، أنا قلت إن الله عز وجل ما تركنا ولا ترك الناس عشان يسوي لنفسهم دين، لأن لو اجتمعت جميع عقول البشر لا تستطيع أن تصنع دينا للناس. بتجتمع جماعة أو واحد يتفلسف عليهم ويجتمعون ويكونون لهم مذهب، وناس يتبعونهم في مذهبهم أيضا، ويصير لهم عصابة، وقد تكبر هذه العصابة وتصير مليون، وقد تصير مليار مثل في الصين ومثل في روسيا كان لما كانوا شيوعيين، ولا يؤمنون بالله ولا برسوله. وكل المذاهب التي وضعها البشر للبشر لم تسعد البشر بحال من الأحوال. كل المذاهب، قوميات، عصبيات، جاهليات، كل المذاهب اللي وضعها الناس للناس لا دوام لها ولا بقى. أنا قلت لك الاتحاد السوفيتي لما أقيم سنة 24 وبدأ من سنة 1917 في نهاية الحرب العالمية الأولى، بعدين وضعوا لهم النظام الشيوعي، أول مادة فيه لا إله والكون مادة، ثم وضعوا لأنفسهم نظاما، هو ما انتهى النظام حقهم إلا من حوالي كم سنة الآن، من كم سنة الآن. ومع ذلك لو تعد التغييرات والتبديلات والتغييرات والتعديلات وتعديل التعديل وتبديل التبديل وتغيير التغيير مئات المرات اللي حصل عليه تغيير وتبديل، لأنه ما هو من عند الله. لا يضع النظام الكامل الشامل الصالح لكل زمان وكما مكان وكل جنس وكل جنس وكل عصر وكل مصر وكل كل الصالح لجميع البشر لا يضعه إلا رب البشر العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أفغير دين الله يبغون وله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفحكم الجاهلية يبغون، لا يستطيع أحد مهما كان من مدارس وجامعات أن يضع للإنسان أو حتى لقرية، لو قالوا نبي نضع نظام لقرية في العبادات، العبادات لا يعلمها إلا الله سبحانه اللي خلق العباد وما خلقهم إلا لعبادته. ولهذا الأمر العظيم الذي أقام له سوق الجنة والنار والسماوات والأرض والدنيا والآخرة والحساب والجزاء هو اللي يضع للنظام، وجعل لنا النظام واضح ولله الحمد. النبي بيّن لنا الإيمان، وبيّن لنا أركان الإسلام، وبيّن لنا أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. وبيّن أن الإسلام له خمسة أركان كما جاء في حديث أشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استلزم. وما ترك الأمر سبهللان، بل نزل جبريل من السماوات العلى ليصلي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويصلي النبي بصلاته والناس يصلون بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلمه جبريل كيف يصلي، والجهرية وش تصير، والسرية وش تصير. ما البشر لهم دخل في هذه بحاله، ولا يستطيعون أبدا، ما يستطيعون أبدا أن يضعوا نظاما للصلوات. النصارى لما تخبطوا كانوا الأول يصلون للشرق، وفي عهد قسطنطين توجهوا إلى بيت المقدس، وكانوا يصلون ويركعون ويسجدون. ولما جاء في عهد قسطنطين سنة 324 بالتاريخ النصراني، تاريخ ميلاد عيسى عليه السلام، لما جاءهم قسطنطين وضعوا لهم نظام ما فيه ركوع ولا سجود ولا شيء، ولا فيه قراية ولا شيء. يبدأ الكلب اللي يسمونه واعظهم أو قسيسهم يتكلم معهم ويخطب لهم أو يصلون، ويقول للمرأة وش طبخت اليوم وش سويت اليوم، ويسوي هذا يعمل، وهذا يحدث في الكنيسة أو في المعبد حقهم. يعني صاروا ما كأن عندهم دين سماوي، البتة ما لهم صلة بالسماوات، لا اليهود ولا النصارى ولا هؤلاء. لكن الله يبعث محمدا نبيا أميا ليعلم الأمة والدنيا كلها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمراسيم العبادة لا يعلمها إلا الله، ولذلك رسمها للنبي محمد في الكتاب الذي أنزله عليه وفيما أوحى إليه من غير الكتاب، لأن طبعا النبي عليه السلام ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى، فعلمه شديد القوة. علموا العبادة كيف يعبد، كيف يخلص العبادة لله عز وجل، كيف يكون التوحيد خالص لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. بيّن له كل شيء من العبادات، وجعل للعبادة مراسيم، أي خرج لها جعلها حقا خالصا لله وحده. جعل جميع أنواع العبادة وهي تدور في الأصل، الأصل في العبادة أنها تنبني على أن يكون أن تبذل لربك أعلى غاية الذل مع أعلى غاية الحب. أقصى الحب إنما لله وحده، وأقصى الذل يكون لله وحده، هذا على الإطلاق على الإجمال. فالمفروض من كل مؤمن أن يكون قلبه لا يستوعب حب الله فيه أكبر من كل حب من الملائكة الكرام والنبيين العظام والمرسلين وأهلك وقرائبك من المؤمنين وجميع الخلق والبشر. يكون حبك لله فوق كل ذلك الحب كله. وطبعا ما دام تحب هذا الحب السامعين واطيع له، اللي يقول له قل سمعت واطعت يا رب العالمين، سواء عرفت الحكمه ولا ما عرفتها، عرفت السر ولا ما عرفته، عرفت فقه المساله ولا ما عرفته، انا اطيع لله فيما يامرني به. شرع لنا العبادات وعلمنا انها حق خالص لله وحده، فاللي يطلع منها اي شيء لغير الله يكون مشركا بالله. اللي يجعل من أنواع العبادة شيئا لغير الله يصير مشركا بالله. وقلت لك إن الشرك أكبر وأصغر على حسب الدرجة اللي بيطيع فيها العبد الضايع، لأن قد يضيع ضياع كامل يعني يتعرى ويتجرد من التوحيد، وقد يكون يعني ماسك من هنا شوي ومن هنا شوي، مع أن ما يجتمع الشرك مع التوحيد في الأصل، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع الله شيئا رده وشركه أحبط عليه عمله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لمن؟ للأنبياء للعظام محمد والذين قبله. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو واحد قال انا بصلي للنبي ركعتين يخرج من دين الاسلام تماما ولا يريح رائحة الجنة. حدثت يوم السبت الماضي هذا ان امرأة تصلي في قبى وهي ترك وهي تسجد تقول يا رسول الله عمره، وهي سجدة تقول بصوت مرتفع يا رسول الرسول يعمل لك عمره، الرسول يعمل لك عمره. الرسول يقول لعائشة رضي الله عنها لما جاء مرة من تشيع جنازة، رجع النبي مرة من تشيع جنازة، فلما دخل قالت عائشة هو رأسه. عائشة لما دخل عليه النبي وتو جاي يشيع جنازة في البقيع، دفن ميت النبي مشى معه عليه الصلاة والسلام، فلما رجع ودخل بيت عائشة قالت ورأسه، يعني راسي توجعني وبي صداع شديد، أنا خايفة على نفسي. قال لو كان ذاك وأنا حي، هذا في البخاري الحديث، هذا في البخاري، لو كان ذاك وأنا حي، يعني ليتك تموت وأنا حي. يقول لها هو الموت ما هو بيده، الموت بيد اللي خلق السماوات والأرض، اللي جعل كل نفس عندما يتكوي يأتي الماء من الرجل إلى المرأة فيكتب الملك يؤمر بعمره وسقي أو سعيد ورزقه وحاله، يكتب الملك بالكلمات دي وهو تو أول تو ما يدخل في رحم الأم بعد ما يصير حاله اللي الله قدره عليه. فقال ولو كان ذاك وأنا حي، قالت يعني كانها تقول ومصيبة، أنا من الناس نسيت الكلمة اللي قالتها، والله إن أني أراك تحب موتي، أنت تحب موتي، ولو مت يعني في ليلتي هذه ما أمسيت إلا معرسا بإحدى نسائك في حجرتي. أنت ودك بوحدة غيري تقول له المرة من البشر، مرة من البشر، وعرف أن النبي بيحبها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وهي جوهرة من جواهر نساء العالم على الإطلاق، على الإطلاق، لا يكاد يوجد في العالم من يضارعها إلا خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وأسيا بنت مناد اللي ضاربها وفاطمة بنت محمد، هذول قرين، هذول يعني أفراد على هذا الصبح في الأمم كلها من أول الزمان إلى آخره، لكن البشر بشر، ويحيى يعني أنت والله تخطب شعلي عليه شوي تزعل منه بعض الزعل، بشر. فيقول لها هو عليه الصلاة والسلام إني أعرف حينما تكونين عني راضية وحينما تكونين علي غضبا. قالت فأي شيء تعرف؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد. قالت أجل، والذي بعثك أجل، والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. يعني أنا ما أهجر قلبي، ما أهجرك أبدا، إنما بس اسمك كده مثل الحبيب اللي يدل على حبيبه، ومثل ما قال الشاعر إني لأمنحك الصدود وإنني قسو إليك مع الصدود لأميل. يعني يمكن في الوقت اللي أنا أتغالى شوي أنا أحبك أشد من كل وقت كمان، يمكن ربما يكون. فلما قالت أراك تحب موتي، أو أراك تحب موتي يعني أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك ما بت ليلتك إلا معرسا بإحدى نسائك في حجرتي. إما تروح تجيب لك واحدة غيري تزوج واحدة أخرى، ولا تجيب واحدة من نسائك وتدخلها في حجرتي. قال بل أنا ورأسا، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا. العلماء يقولوا ليش قال لها لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو كنت تموت وأنا حي أدعو، كما جاء في بعض الألفاظ في الحديث أدعو لك وأستغفر لك، يعني لو مت قبل يجيك مني الدعاء والاستغفار وهذا ينفعك أكثر من حياتك. أدعو لك وأستغفر لك لو كان ذاك وأنا حي، يعني لا أدعو لك وأستغفر لك، لكن إذا أنا ميت من يستغفر؟ أستغفر لك ولا أدعو لك ولا أدعو لك. النبي بعد ما راح إلى الرفيقة ما في ما يستغفر للناس، يستغفر الناس لما كان حيا، ولو أنهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب رحيم إنما كان على الدنيا. أما بعد ما انتقل للرفيق الأعلى ما نقصد بالخلق، إنما يبلغه السلام ويصله السلام والصلاة المصلين والسلام المسلمين عليه، والله تبارك يفعل ما يشاء عليه الصلاة والسلام. فإذا كان حبيب الله وأفضل خلق الله وأسعد خلق بالله يخطب على الصفا يقول يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي، أول ما يخطب يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة النبي يا صفية بنت عبد المطلب، يا صفية عمة النبي، لا اسأليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا حمزة بن عبد المطلب اسألني ما، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي لا يقول حبيب اللي كان يدافع عنه بعيونه وقلبه وماله وعياله أبو طالب، يدافع عنه بكل شيء. لما عرف ان القريش يتربصونهم في الشعب، لما كان القريش نفوهم الى الشعب، الى شعب في الجبل في مكة في خير بني كنانة، لما نفوهم في الشعب، اذا جاء قبل المغرب يبدأ ابو طالب، انا عارف ان الكفار المشركين الملاعين الخنازير يرقبون للنبي واللي معه من الجبال، يشوفونهم وهم ما يشوفونهم، الكفار يشوفون المسلمين والمسلمين ما يشوفونهم، فيخاف أبو طالب على النبي محمد إني يترصد للمشركون، فينادي قبل الشمس طلع وهو على دين محمد، لكن قلبه مطمئن أن محمد رسول الله، لكنه يخاف أن ينطق بها، يخاف أنه ينطق بالشهادتين، يعير آباؤه الأولون الذين ماتوا على غير دين النبي محمد. يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويقول لقد علمت بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فإذا جاء قبل المغرب هم في الشعب ينادي بأعلى صوته يا محمد يا ابن أخي، عشان إن كان أحد يرقب من بعيد يشوفون وين راح. والشمس طلع، تعال يا ابن أخي، قد بيوت مرتفع، يا ابن أخي قد هيأت لك فراشك، ويفرش فراش ويرتبه ويوسده ويهيئه، وينادي النبي محمد قدام الناس كلهم اللي موجودين في الشعب، ويقول له نام يا ابن أخي. فينام النبي محمد عليه، فإذا غابت الشمس واسود الليل، جاب أحد عياله ونومه على الفراش، وسحب النبي من مكانه عشان ينومه بعيد لا يراه أحد من المشركين، عشان إذا جو يقتلوا محمد يقتلون ولده ولا يقتلون محمدا. ولما قبل الموت قابطوا أبيات أنا ذكرتها كثيرا، لما قالوا له سلم لنا محمد ونسلمك ولد من أجملنا شابا يكون عندك تربيه وتغذيه، قال تبا لكم، تسلموني ولدا أغذيه لكم وأربيه لكم، وأسلمكم ولدي تقتلونه. ثم يقول في قصيدة طويلة ونسلمه، يعني من سلمه، هذه من الحروف المحذوفة اللي أشرت إليها كثيرا، يعني ولا نسلمه، ونسلمه حتى نصرع حوله، ونسلمه يعني ما تصلون إليه إلا وإحنا صرع ما بنا نفس ولا حياة ولا دراية ولا علم، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. إذا صرنا مثل الإبل اللي تحمل القرب وبيقوموها تقوم وقاعدوها تقوم، تبتغضون محمد، أما ما دام بنا وعي وعقل لن تصلوا إليه أبدا. ولا مات على الإسلام، لما جاء يموت لقضاء الله وقدره ده النبي عنده علي بن أبي طالب، وأخذ النبي يقول له يا عم، قبل ما يغرغر طبعا، لأنه لو غرغر راح ما عاد ينفع، اللي من عند الغرغرة ما ينفع إيمان، ما ينفع إيمان عند الغرغرة، أما ما دام عنده إدراك ويمكن يحاور ويداور ويجاوب ويجاوب يقبل إيمانه، ما دام لسه به إدراك واعي يقبل إيمانه ولو قبل ما يموت بعشر دقائق أو بخمس دقائق، ما دام عنده واعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عام قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة. فكان عنده فرعون الأمة أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة جالسين جنبه، يقول يا أترغب يا أبا طالب، أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب، يعني ترغب عن دين آبائك، دينك ودين آبائك اللي سمعت تسمع من محمد وترغب دين آبائك. وكل النبي ما يكررها ما يكررها يردد هو، حتى كان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، بإغراء الشيطانين اللي عنده فرعون هذه الأمة أبو جهل وعبد الله بن أبي، ويخرج علي بن أبي طالب يقول يا نبي الله إن عمك الضال قد هلك على أبوه، ويقول النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فينزل الله عز وجل، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء حليم. فالنبي عليه السلام يقول له ربي إنك لا تهدي من أحببت، جاء في الصحيح إنها نزلت فيه في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالقلوب بيد الله وحده، قلوب العباد بيد الله، لا بيد الملك، لا بيد جبريل، لا بيد الملائكة اللي حفظ الحفظ علينا اللي يحبونه ونحبهم، الملائكة اللي يحبونه ونحبهم اللي يحفظون علينا اللي معنا الحفظة لهم معقباتهم بين يديهم من خلف يحفظونهم من أمر الله، والملائكة السماء يحبونه ونحبهم ويدعون لنا ويستغفرون لنا، وغير الملائكة من عباد الله الصالحين في الأرض وأنبياء المرسلين، ما بي واحد منهم يمسك قلبي وقلبك أبدا، قلبي وقلبك وقلوب جميع البشر بيد الله وحده بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالقلوب بيد الله. ما دام هذا هو الوضع، ليش احنا نصرف اي جزء من العبادة لغير الله عز وجل؟ ليش نصرف العبادة ونعتقد؟ اللي يعتقد في ملك او ملك او نبي او ولي ببعيد او قريب انه هو اللي يغنيه ويسعده ويرزقه ويعافيه ويدفع عنه البلوى كفر بالله عز وجل. الناس اللي يروحون كما ذكرت كثيرا للجباب اللي محطوطة على أضرحة ما يدرى عن داخلها إلا الله عز وجل اللي ما يدرى عن لتحتها، كم مثل ما قالوا كم من قبر يزار وصاحبه في النار، كم من قبر يزار وصاحبه في النار، اللي هؤلاء اللي يروح يتوجه ويقول يا سيدي فلان سوي لي كذا، أشرك بالله شركا أكبر يخرجه من الملة، ولا تحل لزوجته المسلمة أن تمكنه من نفسها، ولو مات على ذلك لا يجوز للمسلمين أن يتوارثوا معه ولا يتوارث مع المسلمين. يعني لو مات واحد من أبناء المسلمين قبله ما يرثوه، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اعتقدت إن غير الله يجلب لك نفعا بذاته أو يدفع عنك ضرا بذاته، هذا الشرك أكبر مخرج من الملة. إذا اعتقدت أن الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين من عباد الله وهو بين وبينك كيل وين أو 10 كيل وهو حي على الدنيا، ما هو ميت، لو كان حي على الدنيا ما يعمل لك شيء. إنما هو جالس هنا والغزوة في مؤتة والكفار 200,000 والمسلمين حوالي ثلاثة ألاف، يعني الواحد 30 والنبي قال لهم يعني زيد هو الأمير، فإن قتل زيد يكون جعفر بن أبي طالب، إن مات زيد يكون عبد الله بن رواح. وأول ما بدأت المعركة جيوش جاي، استشهد زيد والنبي جالس قال استشهد زيد، هذا ما هو ضر ونفع، ده ما أظن لأنه ضر هناك يدفع عنه الضر هناك ما يخليه يقتال، الضر بيد الله والنفع بيد الله، لكن علم الغيب يعلمه. فقال النبي وهو جالس في المدينة قتل استشهد زيد، ثم أخذ الراية جعفر فاستشهد فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواح فأصيب، والنبي قاعد يحدثه في المدينة ثم أخذ الراية، وطبعا خالد يعني خالد بن الوليد، لأن خالد ما كان أمير، راية جندي عادي نفر فرد، ومع ذلك لكن لما وجد الأئمة الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح استشهدوا ونالوا مطالبهم، لأنه ما خرجوا إلى ليل الشهادة في سبيل الله. وقلت لكم أكثر من عبد الله بن رواح يقول اللهم لا تردني أهلي سالما، ويقول هو ركب على الناقة بعد ما طلع من المدينة، ما طلع من المدينة يقول للناقة فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة في أربع فوق الحساء، يعني عندي موت فدونك فرجعي وخلاك ذم، يعني إذا مت أنا هناك رجعي يا ناقة ولا علي منك، فدونك فرجعي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي. وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منقطع الثواعي. يقول غريب هناك لحالي قبر، ويمر واحد على قبر يقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد، يقول عشان يمر على قبره يقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ولما بكى ابن أخته اللي كان راكب معه على الجمل قال يا لك أنت وش خايف عليك، أنت خايف مني، أنت ارجع مع ناقتك وأنا خليني هناك. سمعنا كلامه يقول رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام علمه. وعمر جالس هنا بعد النبي وبعد أبي بكر وجالس، وسارية بن زهير يحارب في الفرس، يحارب في الفرس، وعمر ما هو نبي ولا رسول، ولكنه ملهم محدث. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح إن يكن في أمتي ملهمون فمنهم عمر، إن يكن من أمتي محدثون فمنهم عمر. عمر جالس مع الصحابة فسمع يقول يا سارية الجبال، يا سارية الجبال، فيسمع الله صوت عمر، وعمر ما شاف السارية ولا شاف الجبل لكن ألهمه الله، تكلم نطق من حيث لا يدري ولا يشعر، يقول يا سارية الجبال، يا سارية الجبال، فيلهم الله سارية ويسمع صوته من المدينة صوت عمر إلى سارية في بلاد الفرس، ويقرب من الجبل حتى يصير الجبل في ظهره والأعداء ويتحصن به وينجيه الله من شرهم وكيدهم وحربهم. آيات هذه ما هي هذه يعني الله سبحانه يتفضل على من يشاء من عباده مثل هذا، هذه يعني إما معجزة للنبي أو كرامة لعبد صالح من عباد الله الصالحين. وكل المؤمنين أهل لأن يكرمهم الله عز وجل، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وثبتت في قلبه ونبتت نبتتها في جوارحه وأطاع الله وأطاع الرسول وأدى ما عليه من طاعات الله من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغيرها، هذا على خير كبير، نسأل الله يجعلنا منه ويثبتنا على ذلك. الشرك الأكبر أن تدعو غير الله ليغيثك وهو لا يقدر على ذلك. إذا أعطيت أي مخلوق صفة من صفات الله، أما أنا قلت الدرس اللي فات إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالله واحد في ذاته لا شريك له في ذاته، واحد في صفاته، فجميع صفات الله لا يحل لمسلم أن يزعم أن غيره يتصف بها، أين غير الله يتصف. فمن وصف غير الله بصفة من صفات الله كان مشركا بالله شركا أكبر، لا يدخل في الجنة ولا يريح ريحها، وقد حبط كل عمل عمله فيما مضى. إذا أعطى غير الله صفة من صفاته، إذا أعطى غير الله صفة، طب ربنا سمى نفسه وحافظ عليه. ويوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن ما قال أنا الحفيظ ويوسف حفيظ مثلي، لا، أو على صورتي، لا، الحفيظ العبد أضيفت إليه الحفظ للعبد، قال يوسف، يوسف قال إني مضاف إلى يوسف، إني يعني يوسف حفيظ عليم، وربنا حفيظ عليم. فالحفيظ العليم الرب غير الحفيظ العليم العبد. الحفيظ العليم الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم إني أسألك أنك أشهد أني أشهد، اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مرضا إلا شفيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها على أحسن حال يا رحمن الرحيم. لأن النبي بشر بأن من قال اللهم الكلام ده الله يستجيب دعاءه ولا يرده ولا يخيبه. اللي يجعل أي صفة من صفات الله لأي عبد راح في باب المشركين. وصفات الله طبعا الجهمية أنكروا أسماء الله وصفاته. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، تلميذ الجعد بن درهم، تلميذ اليهودي لبيد بن الأعصم، هذول الجهمية أنكروا أسماء الله، قالوا ما له اسم. ربنا يقول في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرب يقول ولله الأسماء، يقولوا ما له اسم، لأنه لو كان له اسم تصير الآلهة بعدد الأسماء. الشيطان سول لهم وأملى لهم، وجدوا من بني آدم من يطيعها أولي الشياطين. المعتزلة أنكروا جميع صفات الله وأثبتوا له الأسماء. المعتزلة أثبتوا له الأسماء وأنكروا جميع صفات الله. أبو الحسن الأشعري حدثتكم في حديث قريب أنه كان على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا محضا على مذهب المعتزلة، ينكر جميع صفات الله، وعاش على ذلك 40 سنة. لأنه قدر له أبو الحسن الأشعري يوم يموت أبوه صغير، تزوجت أمه أبا علي الجبائي شيخ المعتزلة على الإطلاق، كبير أهل الاعتزال. فلما تزوجت أمه أبا علي الجبائي نشأ الغلام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن علي بن الأشعري نشأ في بيت هذا الطاغية من المعتزلة، فنشأ على مذهب المعتزلة واستمر على ذلك 40 سنة. وبعد 40 سنة بدأ ينشرح صدره لباطل المعتزلة ولمذهب أهل السنة والجماعة، فخلى زوج أمه واقف على المنبر يخطب يوم الجمعة، لأن من مذهب أهل الاعتزال أنهم يقولون يجب على الله ويتحتم على الله أن يعمل الصالح للعبد، ولو كان هناك أمرين، واحد صالح واحد أصلح، يجب على الله أن يعمل الأصلح للعبد. هذا مذهب الضالين كذلك. فيقول صاحب ذاك أحد علمائهم وقولهم يعني المعتزلة، وقولهم إن الصلاح واجب عليه معذور ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال وشبهها، فحاذر يعني حاذر عقوبة الله. فلما كان يقول إن الصلاح واجب على الله، ما هضمها أبو الحسن الأشعري، فاغتنم فرصة يوم الجمعة ورجل أمه واقف يخطب على المنبر كبير المعتزلة، وكم آذوا من أهل السنة والجماعة وأئمة المسلمين، كم آذوهم خصوصا من بشر المريسي والمأمون الخليفة المأمون، ضربوا أحمد بن حنبل وهو غيرهم وسجنوه وعذبوهم وقتلوا أحمد بن أئمة العلم من أهل الدين، قتلوهم المعتزلة لأنهم يثبتون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، وإذا ما جاء وصف عن الله ولا عن الرسول يسكتون. إذا ما جاء وصف لإثبات شيء لله، إن أثبتوا أثبت، إن قال الله على صفة من صفاته قلنا سمعنا وأطعنا، ولا نؤول ولا نتوهم ولا نقيس ولا نشبه ولا نمثل ولا نعطل ولا نؤول بحال من الأحوال. فأبو الحسن الأشعري خلى أبو علي على المنبر يخطب وقال يا شيخ، طبعا الناس يعرفون ان هذا ابو الحسن الاشعري موسى وصار عالم كبير من علمائهم، قال يا شيخ ما تقول في ثلاثة اخوة ماتوا، احدهم مات كافرا شقيا، والثاني مات صغيرا صبيا، والثالث مات مؤمنا تقيا. قال له الكافر في النار والمؤمن في الجنة والولد في المنزل لا جنة ولا نار. قال ليش؟ قال له انه ما عمل شيء. قال اذا كان واجب على الله ان يصلح فله أن يقول: يا رب أمت أخي لدك، قال على الثاني: أمت أخي صغيرا صبيا. الكافر يقول: يا رب أمت أخي صغيرا صبيا، لماذا لم تمتني صغيرا صبيا مثل أخي حتى لا أدخل النار، حتى لا أدخل النار؟ فبهت أبو علي الجبائي، وخرج أبو الحسن من المسجد، وثارت له شعبة من الناس يتابعونه، فأثبت لله 20 صفة. 20 صفة يعني مثل اللي كان أعمى تماما وصار أعور، من اللي كان عيونه عمية الاثنين ما يشوف بها فصار يشوف بعين، وعين عين فتحت وعين تانت مغمضة. فأثبت لله 20 صفة: الوجود والقدم والبقاء والوحدانية ومخالفته الحوادث وقيامه بنفسه، وأثبت 7 معان و7 معنوية: السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والحياة، وكونه سميعا بصيرا قادرا عالما متكلما. هذه أثبت 20. ثم قال: فنثبت له هذه الصفات على التعيين، وننفي أضدادها على التعيين، ونثبت لله كل كمال على سبيل الإجمال، وننفي عنه كل نقص على سبيل الإجمال أيضا. هذا مذهب وسط، لا هو مع المعتزلة ولا دخل مذهب أهل السنة تماما، لأن مذهب أهل السنة أنهم يثبتون لله كل ما أثبت الله للناس، ويثبتون لله كل ما أثبته رسول بالخبر الصحيح الصادق، ما هو بالأخبار الموهومة المكذوبة المختلقة الموضوعة التي يتشبث بها بعض الجاهلين الحمقى الذين لا يعرفون عن الله ولا أسماء الله ولا صفات الله. لكن قبل ما يموت أبو الحسن الأشعري، طبعا مذهب هذا انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وصارت أكثر أمصى لأنه من ضمين من المعتزلة، وكانت يومها الحكومة العباسية مع المعتزلة، المأمون وكل أكثرهم 3 أو 4 كلهم يؤيدون المعتزلة ضد أهل السنة والجماعة، ويضربون الأئمة ويسجنونهم، أحمد بن حنبل يسجنونه مدة طويلة ويضربونه بالسياط وجالس عشان يقول القرآن مخلوق ولا يتكلم، والناس مئات الرجال كل واحد مسك محبره وقلم عشان يشوف احمد وش يبي يقول عشان يكتبون مقالته، ويقول انا لو قتلوني، مع انه يقولون ادعوا عليهم، يقول لا ما ادعو عليهم، ما دام يقيمون الصلاه ما نبداعي عليهم. يعذبونهم ويضربون العلماء ويهينونهم ولا يدعون، لأن لا ينبغي لمسلم أن يدعو على إمام للمسلمين، لأن ضرر إجابة دعوته ضرر على الإسلام وأهله كلهم، البلاد والعباد، وتقوم الفتن وتصير كل واحد يرعى من جانب ما يدرى، ما ولا تستقيم الحال ولا يستقيم المآل. فأبو الحسن الأشعري فرح به الناس، وانتشر مذهبه في مشارق الأرض ومغاربها، وصاروا يقولون هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن لله الحمد والمنة، قبل ما يموت أبو الحسن الأشعري بدهر طويل ألف كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة، وكتب كتابا سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، كتابين مطبوعين الآن، مقدمهم واحد عالم كبير في مصر اسمه الشيخ عبد الحميد كذا نسيت اسمه، مقدم الكتابين، والكتاب من أفخم ما كتب الناس، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، والكتاب الثاني الأحسن وأكبر وأعظم اللي هو الإبانة في أصول الديانة. وبدأه بقول الحمد لله اعلم وفق الله كذا وكذا، فإن سألت عن مذهبي فإني على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته، أقول في الإثبات كما قال الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأقول الرحمن على العرش استوى، ونقول يد الله فوق أيديهم، ونقول وجاء ربك والملك، نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. ونثبت لله ما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لهم أعلم الناس بالله، الأنبياء هم أعلم الله بالله، أعلم الخلق بالله، الأنبياء أعلم الخلق بالله. ولذلك إذا قال النبي محمد في وصف ربه قال سمعنا وأطعنا، لا نتأول بآرائنا ولا نتوهم بأوهامنا ولا ندخل الله عز وجل في قياس مع عباده، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، مات عليه أبو الحسن الأشعري، وكتابه الإبانة مطبوع منشور، حتى أعداء أهل السنة والجماعة لما كتبوا عن أبي الحسن الأشعري في كتبهم في طبقات الشافعية كابن السبكي وغيره ذكر أن لأبي الحسن الأشعري كتاب الإبانة في أصول الديانة، يعني حتى أعدائهم يثبتون له هذا الكتاب، وهذا يشهد شهادة قاطعة بأن أبا الحسن الأشعري مذهبه أنه يثبت لله جميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي صحابي في وصف النبي في وصف رسول في وصف الله بوصف. الصحابة ما يقولون في الله إلا ما سمعوه من رسول الله. الصحابة الكرام الميامين الغر ما يقولون في صفة من صفات الله ولا في اسم اسم الله إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فليجعل صفة من صفات الله لأحد من خلق الله، لما تنادي واحد مثلا، أنا شفت ناس مثلا بينهم وبين قبر حوالي 40 كيلو، يقول يا سيدي فلان، يتجه له يا سيدي فلان، العارف لا يعرف الشكوى لأهل البصيرة عيب. والله الشيخ اللي انت بتدعيه في القبر ده والله ما هو عارف ولا يعرف، لا هو عارف لأنه ميت ولا يعرف لأنه ما يسمع ولا يدري عنك ولا عن غيره، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة فهو في نعيم، وإما حفرة من حفر النار فهو في جحيم، وهو مشغول بما فيه إما من النعيم وإما من الجحيم، له بلمك ولا بجهتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عندما يوضع حوض النبي محمد سمى الكوثر، الكوثر، فيأتي ناس يعرفهم النبي، يعرفهم لأن بعض أهل الأهواء المغفلين الحمير يدعون إن مع أنهم من أصحاب محمد، لأن جاء في بعض الألفاظ فيأتي أحد يخرج أحد ويردهم عن الحوض، فقولوا إنهم أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا، هذا في البخاري ومسلم، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا عن الجنة، فلا أراه يخلص إلى الحوض إلا مثل همل النعم، يعني الناقة اللي رايحة من هنا الضيعة الضالة الإبل وضالة الغنم ما يخلص من من من من من العقوبة إلا هؤلاء العدد القليل، لأن الله يقول في الصالحين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، لكن الله جعلنا ولله الحمد أمة محمد هي أكثر الأمم، لأن النبي يوم القيامة يقول يأتي النبي ومعه الرجل، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي وليس معه واحد، في أنبياء ما جابهم ولا واحد، في أنبياء ما صدقهم ولا واحد، ولا واحد، ثم يشوف جماعة جايين بكسرة فيقول هذا موسى وأمته، ثم يأتي أمتي فيها كذا وكذا، منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، 70,000 يدخلون من أمة النبي يدخلون الجنة بلا حساب والعقاب. ولما خاض الناس بعد ما دخل النبي البيت وخرج وغيرهم يخوضون، فقال هم الذين لا يسترقون ولا لا يسترقون ولا يتطيرون، لا يسترقون يعني ما يقولوا الزين ارقيني كذا ارقيني، طبعا ما يدل على تحريم الرقية بالكتاب للمؤمن لنفسه او لواحد صالح يقرأ له، ما هو حق القروش، ما هو حق القروش الفاتحين بيوتهم يعني كاد الجمع الاموال، انما لو واحد مريض عندك وقريت عليه انت ولا قراها وعلى نفسه يقرب لذلك. الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال ادعوا الله يا نبي الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل ثان وقال يا نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. والنبي عليه الصلاة والسلام فليجعل لأحد البشر ملك أو ملك أو كبير أو صغير صفة من صفات الله، هذا مشرك شرك أكبر لا يريح ريح الجنة. اللي يدعو الغائب اللي في قبره الميت حتى لو كان حي وبينك وبينه كذا تقول انقذني نجيني اغثني اعمل لي كذا، هذا شرك اكبر. دعاء غير الله شرك اكبر، السجود لغير الله شرك اكبر، ترك كتاب الله وسنة رسوله ويأتوا بشخص يعمل لهم تشريع، تشريع يسمونه تشريع ونظام، هذا أيضا عند أكثر أهل العلم من أهل التوحيد شرك أكبر. ربنا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأنا بقرأ في الآيات اللي قلتها الليلة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم ما كنا نعبدهم يا رسول الله، قال أفيما أعلم أما كانوا يحلون لكم ويحرمون، ما هم يجعلوا يقول لكم هذا حلال تحللون وهذا حرام تحرمونه من غير بينة من الله ولا من رسول الله، فاللي يجيب شرعي من عند نفسه نصب نفسه طاغوتا. فالطواغيت إبليس، إبليس هو طاغوت الطواغيت، رأس الطواغيت إبليس، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن دعا إلى الناس إلى عبادته هذا أيضا طاغوت، ومن شرع للناس دينا يعاكس دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا طاغوت. وقد أمر الناس يقول ربنا وكيف يحكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا الآية لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اسمع اسمع عطف ذون أقراسك، ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى اسمع اسمع احفظها، ألم ترى إلى الذين يزعمون، يزعمون لأنها مطية الكذب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويبين ان الصد عن كتاب الله يجلب مصائب الدنيا والآخرة، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ثم يقول فلا وربك، اسمع اسمع قسم برب محمد، ربنا يقسم برب محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جواحد من المسلمين صار بينه وبين واحد يهودي بعض النزاع، أو واحد منافق، قالوا يلا اليهود يقول نتحاكم إلى النبي محمد، والمنافق يقول نتحاكم إلى فلان، أظن عبد الله بن واحد من جماعته. ليش؟ اليهودي واثق أن محمد سيعدل وينصفه، اليهودي واثق أن محمدا لن يظلمه. أنا قلت لكم محمد بن مسلمة لما أرسله النبي علشان يجيب تمر خيبر، يجيب تمر خيبر من من من من من, من العمال اليهود اللي كانوا فيها وصاروا يعملون فيها بسهم للمسلمين، فلما راح يجيب أول ما دروا أن محمد بن مسلمة مقبل على خيبر جمعوا له أموالا وتمورا كثيرة وحطوها في ناحية وبدوا يستقبلوا بالتبسمات والضحكات والفرح والسرور والمسرات، وقالوا شوف كل هالمال جمعناه لك، المال هذا هدية منا لك، هو عامل على الصدقة الآن، هو عامل جاي يجبي، هو الحال ما معه ولا أحد، وهم كلهم قبائلهم قبائل اليهود اللي موجودين هناك لحاله ما معه أحد، لكن قوة الإيمان وقلب الإيمان قلب المؤمن. قال جمعته ليش هذا؟ قالوا هدية لك، خايفين يحول ان يظلمهم ولا يعدل بينهم، فقالوا نعطيه هالهدية عشان يعدل بيننا. قال يا اخوان القردة والخنازير، يقول لهم الحال وما معه واحد، يا إخو في خيبر والنبي في المدينة والمسلمين يا إخوان القردة والخنازير والله ما تركت وجها أحب إلي من وجه محمد صلى الله عليه وسلم ولا أقبلت على وجه أبغض إلي من وجوهكم وما يمنعني حبي لمحمد وبغضي لكم أن أقيم العدل فيكم. فقالوا جميعا بهذا العدل قامت السماوات والأرض. هذا دين الإسلام. فتجد الحين أكثر بلاد المسلمين يتحاكمون إلى الطاغوت للأسف، يتحاكمون إلى قوانين فرنسا وقوانين كذا وقوانين كذا اللي فيها كل بلا وشر. وأنا مرة قريت في قانون بلد من البلاد الإسلامية يقول على القاضي أن يحكم بمقتضى هذا القانون، فإن لم يجد فبمقتضى القوانين المستمدة منه البلجيكي والفرنسي، فإن لم يجد فبمقتضى العرف، فإن لم يجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية. فبمقتضى الشريعة الإسلامية. وطبعا اللي خذوا من قانون فرنسا، قانون فرنسا كل القوانين اللي بيضعونها مأخوذة من بيئتهم، ولا تسعدهم ولا تسعد غيرهم. عند الفرنسيين في القوانين الأولى اللي أخذ منها بعض القوانين العربية عندهم، لو زنت المرأة مع رجل بحرية واختيار وهي ليست ذات زوج فلا يتقبل المحكمة، أي محكمة، سماع دعوى ضدها أو ضد الزاني، ولا يقبل واحد يرفع دعوى على زنا امرأته إلا أن يكون زوجا، لأنه هو اللي يملك البضع. يقولون يعني أخوها ما يملك، أبوها ما يملك، تعمل إيش؟ وبعضهم في بعض حدائق لندن وحدائق بعض هالبلاد يرتكب جريمة الزنا، بس على شرط أن يتكون وراء شجرة متظل، إن جت عنده وقف يمكن يجي الشرطة ويدخلوك الحبس ويعقبونك لأنك عطلت عليهم ذاتهم وتدخلت فيما لا يعنيك. فلما أخذوا القانون، هم مسلمين بعض البلاد الإسلامية، لما أخذت القانون إيش سوت؟ قال لا، لو أن رجلا وجد امرأة على زوجته فضرب الرجل بسيفه فقتله يقتل. لو وجد رجل يزني بزوجته فقتله يقتل. فإن قتل المرأة وحدها وترك الرجل يقتل. فإن قتلهما جميعا صارت جنحة وليست جناية، يعني يعاقب عقوبة ما هي شديدة بالحيل، ما هي عقب الجريمة، صار جنحة. ليش يا بعقلك اللي حكمت ليش بعقلك؟ قال لأنه إن قتل واحد ربما يكون علشان حقد في قلبه عليه ادعى لهذا وقتله، وإن قتل المرأة لحالها يمكن هو غضبان عليها يقتلها عشان يتخلص منها، ولكن إذا قتلهم جميعا معناه إن الغيرة وصلت به إلى حد صار ما يعقل ولعه وقتلهم الاثنين. هذه قوانين الطواغيت دي. إحنا عندنا لا، إن زنت البكر، النبي لما جاءت المرأة لما جاء ماعز وقال زنيت، النبي قال رده وراح للباب المسجد 4 مرات يقول زوي رده، بعد يقول لعلك قبلت أو لمست، لعلك كذا، أبيك جنون، يقولوا ما في أعقل منه، شموه انتكه وشوفوا فيه سكر ولا خمر ولا شاي، قالوا ما في خمر ولا شيء. فلما ثبت قال يا نبي الله، قال أتدري ما الزنا ويحاك، يقول النبي أتدري ما الزنا؟ قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. في بعض الألفاظ النبي لم يكتب بذلك، فقال كذا كلمة أنا ما أنطقها في المجلس طبعا، ولم يسمع من رسول الله لا قبلها ولا بعدها إنه نطق بها، ما تكلم بنفسه عشان حماية جسم الرجل هذا وحماية دمه، إنما يرجم النبي يدور له أي يدرأ عنه الحد بأي طريقة، كما قال ادرأوا الحدود ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات أو كما قال. فهذه ولما جاءت المرأة قال إني حبلى من الزنا فطهرني، قال لعلك أتيت وأنت نائمة، لعلك كل ما يقولها تقول أبدا أنا حبلى من الزنا، يعني بخاطر ورضاي طهرني يا نبي الله. فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمت، ولما رجمها واحد من أصحاب حجر كبير فدخرسها قال مهلا يا فلان، إنها تابت توبة لو وزعت على 50 أو 70 من أهل المدينة لوسعته. هذا دين الإسلام. فالذين يحكمون شرائع غير شريعة الله ويبطلون شريعة الله، تتباهى لندن من 2 أو 3 اجتمع الشيشان ورئيس المحكمة عندهم قال لا بد أن نجعل بلادنا على شريعة الإسلام كالمملكة العربية سميحة طبعا بلود بأذني في لندن، يعني ما هو واحد اللي يسمع، ألاف الناس اللي يسمعون إذاعة لندن. نريد تحكيم الشريعة مثل المملكة العربية السعودية، يعني انهم قاسيين، يقتلون القاتل يقتلون القاتل، انتم تقتلون القاتل الثاني. كانوا في الصين اذا هرب واحد بمركب من البلاد الشيوعية في كوريا او في غيرها او في فيتنام، لما كان الشيوعي اذا هرب يا جماعة يهربون الى اندونيسيا والى هذه بالمركب، يحكمون عليهم جميعا بالاعدام لانهم سرقوا مركب، عشان سرقت مركب يحكمون. واكثر بلاد العالم تقتل بالجمله والقطاعي، ما بيخلوا ولا، والدماء لا تساوي عندهم شيئا. وبعدين يعيبوا على اهل الشريعه، اهل التوحيد، اهل الصفاء، اهل الامن والاستقرار، ما جعله الله سببا لعزهم وعز غيرهم. صحيح عندنا تحصل سرقات الان، تحصل سرقات، ما هو ضرير يكون السارق من اهل الاسلام، لأنه يروح في بلد يجيب جواز سفر ويجي على أنه جاي يعتمر، وهو ما جاء للعمرة ولا جاء للحج، لأنه لو جاء للعمرة بعضهم ما يطوب المسجد النبوي، يصلون قدام المسجد بحوالي ربع كيلو في آخر ذاك. لو كانوا جاي لدين الإسلام عرفوا شريعة الإسلام، ولا جات المرة تقول عمرة يا نبي الله. لو كانوا جاءوا للشريعة الإسلامية وجايين لطلب مرضات الله، درسوا دين الله وعرفوا شريعة الله. وكان يسرق طبعا ما هو بعيب على بلد من البلاد، يأتيها من كل فج عميق ناس من كل جنس ومن كل لون ومن كل أخلاق ومن كل سلوك، ما هو بعيد عليها أن يحصل فيها سرقة وقتل وشمر وزنا وكل شيء. في عهد النبي رجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم الجهنية، ورجم التي زنى بها العسيف، ورجم اليهوديين. النبي محمد عليه السلام يعني ما كان، هو عصر الطهر والنقاء، لكن ما يسلم العاص، ما تكون الناس كلهم خلي من الشياطين، شيطان قاعد بالمرصاد، ناس يستجيبون له وناس ما يستجيبون له. فكل من أشرك بالله في التشريع أو دعا غير الله دعاء لا يقدر عليه إلا الله، أو خاف من أحد خوف السر، أكثر خوف السر، هذا كله شرك أكبر، اللي يرتكبه لا يريح ريح الجنة ويموت على غير دين الإسلام. أما الشرك الأصغر النبي فسر، قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، وقال الشرك الأصغر الرياء، وقال الشرك الرياء أو الشرك الأصغر أخفى يعني في أمتي من دبيب النمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخاف عليهم، لأن الإنسان قد يأتيه من حيث لا يدري ولا يشعر، قد يوهن سنة يعظمونه فيبدأ يطغى ويرتفع ويجعل نفسه طاغوت، قد يصلي مثلا صلاة لطبيعته فيشوف الناس ويعجبون به فيدخله الغرور، يمكن يصير دخله الرياء. لكن الرياء شرك أصغر ما هو شرك أكبر، الرياء شرك أصغر ما هو شرك أكبر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولو تاب صاحبه تاب الله عليه، ولا تبين منه الزوجة. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، احفظوها يا عباد الله، احفظوا هذه، لأنها طاحت فيها الأمم. كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وبالطواغيت، وصرنا نشوف ناس يحلفون بأبوه وأمه وبلده وولده وعزبته وقريته ومدينته ووطنه، يحلف بكل شيء. حتى بعضهم يحلف بشارب، يمسك شارب اللي مخالف لسنة النبي ويحلف به، يمسك شارب اللي مطول حلق اللحية وعامل الشارب ويمسك الشارب ويحلف به ويقول بشارب ده. وروى البخاري ومسلم، ما اسمع عباد الله، اسمع، لأن هذه بلوى ينبغي أن تتوبوا منها اللي يقع فيها نعوذ بالله. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو في ركب يحلف بأبيه، على عادة القوم في الأول، عمر يحلف بأبوه فأول الأمر فأول الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في لفظ مسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. وجاء في لفظ في غير صحيحين: من حلف بغير الله فقد كفر. وفي لفظ في غير صحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. يقول عمر بن الخطاب: عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، فوالله ما حلفت بعد ذلك بذلك، اسمع، ما حلفت بعد ذلك لا ذاكرا، اسمع، لا ذاكرا ولا آثرا. يقول لما سمعت النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا بالله فليحلف، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليدع، من كان حلفا بالله الله أو ليصمت، من كان من حلف بغير الله فقال، يقول فما حلفت بعد ذلك بذلك لا ذاكرا، لا ذاكرا ولا آثرا. وش معنى ذاكر وش معنى آثر؟ يقول صرت أكره التلفظ بهذه الكلمة، فأنا ما أنطق بها ولا أنقل عن غيري إنه نطق بها، حتى ما أنقل عن غيري إنه حلب بابو، حتى هذا معنى آثر، يعني ناقل عن غيري، الآثر الناقل، الأثر الخبر المنقول، الأثر الخبر المنقول. فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا. فالحلف بغير الله شرك بالله، لكنه شرك أصغر، فمن وقع فيه يقول أشهد أن لا إله، يتوب عشان يصير يرجع للإسلام ويخلص التوحيد من جديد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبت إلى الله، ويعزم في قلبه على أنه لا يعود بحال من الأحوال. كذلك لما واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام: يا نبي ما شاء الله وشئت يا محمد، عطب بالواو، ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. فإذا عطفت بثم روح الشرك، ما فيها شرك لا أصغر ولا أكبر، إذا قلت ما شاء الله ثم شئت. أما تقول ما شاء الله وشئت يا فلان، هذا شرك، بس شرك أصغر، ما هو شرك أكبر، لكنه لو مات عليه صاحبه ما يخرج من النار إلا بعد ما تمحشهم تحاشا ويخرجه الله منه، لا بد أن يدخل النار إذا مات على شركه الأصغر. وكما قلت لك هو أكبر من الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وجميع الموبقات، ما عدا الشرك الأكبر. وانظر انظر انظر ربنا يقسم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يقول لو يجدون، على المنافقين، تجد الآية في سورة لنا نفسرها الآن، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ولو أنهم، يقول فيها ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله بالواو، لأن العبد يأتي والرب العبد يؤتي، العبد يؤتي والرب يؤتي، العبد يعطي والرب يعطي، يعني أنت تعطي حقيقة، لما يجيك مسكين وتعطيه قروش أنت أعطيته، صحيح الله وفقك وأعانك وسددك وشرح صدرك لإعطائه ويرخص عليك المال لإعطائه، هذا صحيح، لكن والمعطي هو الله عز وجل. فإذا عطفت شيئا يضاف للعبد حقيقة ولله حقيقة، فعطاء الله عطاء الله وعطاؤك عطاؤك، فهذا ليس بشرك إن عطفته بالواو. يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، اسمع، وقالوا حسبنا الله، ما قال الرسول ولا غيره، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه حسبي الله كافية، يعني يقول أنا يكفيني الله، لا ألجأ إلا إليه، ولا أضرع إلا إليه، ولا ألتجئ إلا إليه، ولا أخبت إلا بين يديه، ولا أقنت إلا له، ولا أسجد إلا له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا صحيح، يعني الأخ يسأل عن لما كان فيه رقيق، طبعا انتهى الدماء عند الرقيق الحين، لكن لما كان فيه عريض عبيد أذن الله للمرأة أن تتبذل أمام عبدها، يعني ما تتحجب منه تمام، والرجل له أن يطأ أمته ويتسراها، الرجل له أن يطأ أمته ويتسراها. لكن ينبغي الاحتياط في هذا الباب، لأن الله لما ذكر من ينجب على المرأة أن تتحصن منهم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، يعني عبدها، ما هو عبدها تبين عورتها قدامه وعورتها الغليظة عورتها الدقيقة أتذكرني زوج، لا، إنما وجهها والثوب البدلة اللي تشتغل بها معفو عنها. وإذا حست النعين ردية، لأن قد يكون العبد خبيث نجس، إذا حست النعين، ولذلك ما ينبغي أن تسافر مع عبدها، ما ينبغي أن تسافر مع عبده. ولما ذكر الله المحارم، المحارم ما ذكر العم والخال، ما ذكر العم والخال، لما ذكر الأب وابنه والرب وأبو الزوج والزوج كذا كذا وذكره، ما ذكر العم والخال، مع أن العم والخال محارم بإجماع أهل العلم، العم والخال محارم للمرأة تتبذل قدامه، يعني تطلع ذراعها، تطلع ساقها قدامه، قدام أبوها وقدام أخوها وقدام عمها وقدام خالها، ما في مال. لكن العم والخال كل المحارم أبنائهم محارم إلى العم والخال، كل المحارم اللي مذكورين أبنائهم محارم إلا العم والخال، فالعم والخال أبناء ابن العم ما هو محرم وابن الخال ما هو محرم. فيخشى إن العم يعني ما ذكره الله عشان المرأة تحتاط من عمها شوية، ما هو لأنه ما هو محرم لها محرم، ما يتسافر معه ولا يتزوجها، محرم ما فيها إشكال العم والخال. والنبي يقول الخال منزلة الخالة منزلة الأم، ويقول أما علمت بأن الخال والد، في حديث ما دعي عنه في السيرة النبوية في قصة خاله اللي من بني سعد من الرضاع، الخال والد، وربنا سمى الخالة إحدى الأمهات ورفع أبويه على العرش في يوسف، مع أن إحدى الأم خالة أم يوسف كانت ماتت عند كثير من أهل العلم، وإنما خالته أم أخواته الكبار هي اللي كانت موجودة مع يعقوب عليه السلام. فالعم والخال محارم، لكن ربنا ما ذكرهم عشان تحتاط، مع أن العم والخال قد يدخلون في مسمى الأب، في مسمى الأب، الخال أب والعم أب في مسمى الأب، ولكن على أساس إن أبنائهم ما هم محارم، علشان ما يتوسع العم والخال ويقول قدام ولد إن بنت أخي هذه شكلها وشكلها وهذه وصاها، ربما يغريه الشيطان بشيء لا تحمد عقباه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.